وإلى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز أرجو الإجابة على هذه الأسئلة. إذا دخل رجل وأنا في صلاة نفل واعتقد ذلك الرجل أنني أصلي الفرض فاتخذني إماما ليصلي معي الفرض، فما الحكم في هذا؟ هل أدفعه قبل البدء معي مع العلم أنه قيل لي أنه يجب أن تفرق بين الفرض والنفل بأن ترفع صوتك في التكبيرات بالنسبة للفرض بخلاف النفل، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ قد دلت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه لا حرج في أن يكون المأموم مفترضا والإمام متنفلا. فإذا كنت أيها السائل صلي نفلا فجاء رجل وصح معك ليصلى فريضته فلا بأس ولا حرج على الصحيح. وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا يصلي المتنفل إماما المفترض، لكنه قول ضعيف قول مرجوح في الدليل، والصواب أنه لا حرج في ذلك. فإذا دخل معك فلا بأس أن تؤمه وهو يصلي فرضا وأن تصلي نفلا، لا حرج في ذلك. وليس لما قلته أصل من أنه يرفع صوت التكبير فرض ويخفض النفل، لا حرج، لا أصل لهذا فيما أعلم، بل التكبير فيما سوى، يكبر في صلاته الفريضة والنافلة سواء، لا نعلم في هذا الشيء. إلا الإمام فإنه يكبر يرفع صوته لأنه ينبه الناس ويبلغ الناس. أما المأموم المنفرد فصوته في الفريضة والنافلة سواء، لا نعلم في هذا سنة أن تفرق بينهما. سؤاله الثاني يقول: لي زميل ساكن معي وأعلم أنه يصلي ولكن ليس في المسجد، وهو أعلم مني في أمور الدين وأنا أصلي في المسجد، فهل علي شيء تجاه هذا أو يلحقني شيء من اسم في بقائي معه؟ عليك أن تنصحه في الله وأن تعلمه أن الصلاة في الجماعة واجبة وأنها من أهم فرائض الصلاة، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يلائم المسجد، فهل لي بالرخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فهذا الرجل الأعمى ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم بيته مع أنه أعمى وليس له قائد، وفي رواية أنه شاسع الدار بعيد الدار، ومع هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلمين جميعا الرجال يصلوا في جماعه، يصلوا في المساجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يصلوا في المسجد عليه الصلاه والسلام رضي الله عنهم، وامر بالصلاه في المساجد، واخبر ان من سمع النبي فلم ياتي فلا صلاه له الا من عذر كالمرض ونحوه. فعليك ان تنصح هذا وان تخوفه من الله عز وجل وان تقول له: يا اخي اتق الله، صلي في جماعه ولا تدع صلاه الجماعه، فان اصر على ترك الجماعة ولا يصلي مع الناس فإنه يستحق الهجر، يستحق أن تهجره وتدع صحبته لأنه يعاديك وتتأخر على الجماعة، لأن المعاصي مثل الجرم، أصحابه قد يعدون الناس، قد يسببون مرضا، مرض الله انتقال مرضهم إلى غيرهم، فالذي يتظاهر بالمعصية ولا تنفع فيه النصيحة يستحق أن يهجر، ولا يتخذ جليسا ولا صاحبا ولا تجاوب له دعوة إلى وليله ونحوها حتى يعلم بشاعة ما فعل، وأنه جزير بأن يهجره إخوانه المستقيمون إذا أظهر المعصية ولم يبالي بالناس، كالذي يتظاهر بترك الصلاة في الجماعة في المساجد، أو يتظاهر بشرب الخمر، أو يتظاهر بحلق اللحى ولا يبالي ولا النصيحة، أو يتظاهر بعقوق والديه وعدم برهما، أو يتظاهر بإسبال الثياب وجلدها وعدم ولا يقبل النصيحة، أو يتظاهر بالتدخين والتدخين من أقبح الأمراض، هو شر كبير، فالواجب على من يتعاطاه التوبة إلى الله منه، كما أن السكر حرام ومنكر وكبائر كبيرة، فالتدخين فيه من السر العظيم والبلاء الكبير ما فيه، فيجب ترك هذه المعاصي والحذر منها، ولا مانع أن يشرع هجر أهلها إذا لم يستقيموا ولم يدعوا ما هم عليه، إلا إذا كان الهجر قد يزيد في الشر ولا يجره من الشر، فينبغي تركه وأن يعتاض عنه بالنصيحة الدائمة والتوجيه الدائم لهؤلاء حتى يهديهم الله هم وأشباههم.